كنفي ده مش عادي، ده باينه جد المرة دي، من يوم ما شفته خطفني معاه، قلبي تعبني في بعده، ماله من يوميها مش على بعده، مشتاق تملي يكون وياك، اللي أنا في ده مش عادي، ده باينه جد المرة دي، من يوم ما شفته خطفني معاه. قلبي تعبني